بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الرقاق باب نفخ الصور. قال مجاهد: الصور غاية البوق زجرة صيحة. وقال ابن عباس: الناقور الصور الرادفة النفخة الأولى، والرادفة النفخة الثانية. قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج أنهما حدث أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: استب رجلان من رجل من المسلمين ورجل من اليهود، وقال المسلم: الذي اصطفى محمدا على العالمين. وقال اليهودي: الذي اصطفى موسى على العالمين. قال: فغضب المسلم عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون في أول من يفيد، فإذا موسى باطش بجانب العرش، فالذي أكان موسى بمن صعقه فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في كتاب الرقاق، يقول رحمه الله: باب النفخ في الصور. الصور كما فسره نافع وابن عباس وغيرهم بوق مثل الأبواق اللي مع العسكر كذا، ينفخ فيه ثم يصيح على وجه الأرض، يموت على من وجه الأرض والسماء، اللي في السماء إلا رب العالمين، ثم بعد ذلك ينفخ فيقوم الناس برب العالمين، فيقوم الناس برب العالمين. الشاهد أن الصور بوق، بوق قد التقمه إسرافيل. الصور قد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كيف أن أنعم وإسرافيل قد التقم الصور، يعني بينفخ تقوم الساعة. يقول البخاري: حدثنا قال ابن عباس: الرادفة النفقة الأولى. قال ابن عباس: الراجفة، ثم ترجف الراجفة وتتبعها الرادفة. الراجفة النفقة الأولى، ثم الرادفة النفقة الثانية، ثم عندنا ثلاث نفقات، ثلاث نفقات في الصور. نعم. قال: حدثني عبد العزيز بن عبد الله. يقول: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد. إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب. ابن شهاب الزهري قال: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج. عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال: استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود. يقول: استب رجلان، رجل مسلم ورجل يهودي، فقال الرجل المسلم الذي فضل محمد على الناس، قال: هذاك الذي فضل موسى على العالمين، فلطمه المسلم. أما فضل موسى، موسى فضل محمد ما يصير، فلطمه على وجهه. ذهب اليهودي يشتكي على الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول: لا تفضلوني، أو قال: لا تخيروني على أحد من الأنبياء، فإني أول من يصعق يوم القيامة فأرى موسى باطشا بيده على العرش ماسك ساق العرش، فلا أدري أجوز يد الصعقة الأولى اللي صعق عند الجبل، أم أنه من استثنى الله بزي بالصعقة، أم أنه من استثنى الله تعالى وتقدس من الصعقة، الله أعلم، فلا تخيروني على أحد. نعم. هذا تواضع منه عليه الصلاة والسلام، ولا لا شك في أنه خير الخلق وخير الأنبياء وخير الناس. نعم. قال رحم الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا الأعرج قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصعق الناس حين يصعقون فأكون أول من قام، فإذا موسى أخذ بالعرش فما أدري أكان في من صعق. رواه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الناس يصعقون فأكون أول من أفاق من الصعق، فأجد موسى آخذا بساق العرش، فلا أدري جزء بساقته أم أنه من استثنى الله. باب يقبض الله الأرض يوم القيامة. رواه نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. يقول البخاري رحمه الله باب يقبض الله الأرض. يقبض جاء الرواية أنه يطوي يطوي السماوات والأرض, ورواية يقبض كلها واحد كلها معناها سواء, وأن الله يقبض تعالى وتقدس بيمينه قبضا يليق بجلاله وعظمته, فبسطا يليق بجلاله وعظمته, وطيا يليق بجلاله وعظمته. فالشاهد أن الله تعالى وتقدس يقبض الأرض يطويها يطوي السماوات بيمينه ثم يهزهن ويقول أين ملوك الأرض, أنا الملك, أين ملوك الأرض, أنا الملك, أنا الملك, لمن الملك اليوم؟ فيرد على نفسه ويقول لله الواحد القهار تعالى وتقدس. هذا يوم القيامة. نعم. قال حدثنا محمد بن مقاتل. يقول البخاري حدثنا محمد بن مقاتل المروزي قال حدثنا عبد الله بن مبارك المروزي قال حدثنا يونس قال حدثنا زهري. نعم. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه. يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه. الجميع قد يكون بيمينه وقد يكون تعالى وتقدس يقبض الأرض بيمينه ويطوي السماوات بشماله وكلتا يديه يمين. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن اسلم عن ابي بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الارض يوم القيامه خبزه واحده يتكفه الجبار بيده كما يكفه احدكم خبزته بالسفر نزلا لاهل الجنه. فاتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا ابا القاسم, ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال بلى. قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت النواجذ ثم قال ألا أخبرك بإدامهم؟ قال إدامهم بالام ونون. قالوا وما هذا؟ قال ثور ونون يأكل من زائدة كبدها 70,000. قال البخاري رحمه الله باب تابع للباب. هذا حدثنا يحيى بن بكير. يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد بن ابي هلال. سعيد بن ابي هلال قال عن زيد بن اسلم. عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار. عن عطاء بن يسار الليثي قال عن ابي سعيد الخدري. عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم تكون الارض يوم القيامه خبزه واحده. تكون الارض يوم القيامه خبزه واحده. أما يفعل أحدكم خبزته في السفر قرص واحد. نعم. نزلا لأهل الجنة. نزلا لأهل الجنة إذا دخلوا الجنة صار القرص هذا أول ما يأكلون منه, ويقال أن أول ما يطعم أهل الجنة إذا دخلوا كبد الحوت, يعني اللي سمنون سمونه نون يسمونه كبد الحوت, أول ما يطعم أهل الجنة زيادة كبد الحوت كما ورد. نعم. وأتاه رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم ألا أخبرك بنزول أهل الجنة. فأتاه رجل من اليهود فقالوا بارك الله لك فيك يا أبا القاسم ألا أخبرك بنزول أهل الجنة. قال بلى. قال الأرض تخبز كما يخبز القرص فيكون طعامهم. فنظر الرسول للصحابة وضحك لأن اليهودي صدقهم, صدق الرسول بما قال. ثم أخبرك بنزلهم ماذا يأكلون؟ كبد النون يعني كبد الحوت, زيادة كبد, ما هو الكبد كلها, زيادة كبد الحوت أول ما يطعمون زيادة كبد الحوت. نعم. ثم قال لا أخبرك بإدامهم. قال إدامهم بالام ونون. قال لا أخبرك بإدامهم, إدام الخبز هذا القرص. قال بلى. قال ما بين نون وكاف. قال لام ونون يعني. قالوا وما هذا؟ قال ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما. ثور ونون يعني ثور وحوت, ثور وحوت يأكلون من زيادة كبدها كبد الحوت. نعم. يأكل من زيادة كبدهما 70,000. يأكل من زيادة كبدهما 70,000 من الناس. نعم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثني أبو هازم قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء وغرسة نقي. قال سهلنا وخير ليس فيها معلم لأحد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال عن أبي حازم الصغير عن أبي حازم عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفرة ما مطاها أحد بالشام أرض الشام يحشر تحشرهم نار تمشي معهم تبيت معهم وتقيل معهم وتصبح معهم نار تحشرهم من اليمن تأتي النار تحشر الناس إلى أرض الشام أرض بيضاء ليس فيها خفض ولا رفع يحشر الناس يقفون كل ليس له إلا قدميه موضع قدميه فقط جميع العالم جميع أمم الأرض من جن وإنس يحشرون في الشام بأرض بيضة عفراء ما وطاها أحد قبلهم يقفون الرجال والنساء. قال عائشة الرجال والنساء عرات يا رسول الله الأمر أعظم من ذلك الأمر أعظم الناس ينظرون فوق ما ينظرون إلى تحت الناس ينظرون إلى كيف يقضى عليهم من رب العالمين. قال سهل أو غيره ليس فيها معلم لأحد ليس فيها معلم لأحد يعني ما لها ما لأحد ما حد يملكها من يملكها ما حد يملك موتى الناس كلهم في الأرض كذا. باب كيف الحشر. قال رحمه الله دثنا وعلمنا أسد قال دثنا وابن نمي طاوس نبي نبي هريرة رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمشي معهم حيث أمسوا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب كيف الحشر باب كيف الحشر كيف يحشر الله الناس صفة صفة الحشر. قال حدثنا معل بن أسد حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحشر الخلائق إلى أرض بيضاء هناك يمشون اثنين على عشرة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير وأحد يزحف على بطن يمشي على بطنه. سبحان الله يا رسول الله يمشي على بطنه اللي مشاه على رجليه يمشيه على بطنه من اللي مشاه على رجليه رب العالمين يمشيه على بطنه من مكان يلي هو فيه إلى الشام يمشي على بطنه حتى يصلون إلى هناك هم يتتابعون ومعهم نار تأتيهم من اليمن تقيل معهم حيث قالوا وتصبح معهم حيث أصبحوا حتى يتكاملون هناك يقفون على الأرض البيضاء العفرة اللي ما وطاها أحد ثم بعد ذلك يحاسب الله الخلائق هناك. نعم. قال يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين. يقول يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين وناس راهبين وناس نعم راغبين نعم. قال واثنان على بعير الآخرين ثم قال اثنين على بعير واربع على بعير وعشرة على بعير كما مرة حتى يصلون إلى الشام. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد البغدادي قال حدثنا شيبان قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا نبي الله كيف أحشر الكافر على وجهه. قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على يمشيه على وجهه يوم القيامة. قال قتادة بلى وعزة ربنا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد يونس قال حدثنا شيبان شيبان قال حدثنا قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه. أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه. قال ليس الذي أمشاه على رجليه مشي على وجهه مشي على بطنه على وجهه مشاه على رجليه من اللي مشى رب العالمين مشي على بطنه على وجهه على أي شيء صفة أراد تعالى وتقدسنا. قال قتادة بلى وعزة ربنا قال قتادة بلى وعزة كل هذه الأعمال اللي يذكر الرسول هنا قبل النفخ في الصور كل هذه الأعمال اللي ينتقلون تحشرهم النار ويتجمعون في الأرض هناك في الأرض العفرة ويمشون على بطونهم على رؤوسهم كلها مقدمة للنفخ الصور، ما بعد نفخ الصور إلى الآن، فإذا نفخ الصور خلاص مات الناس. قال رحم الله دثنا علي قال دثنا سميان قال أمر سمعت سعيد بن جبير قال سمعت بن عباس رضي الله عنه من قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم ملاق الله حفاة عراة مشاة غرلا. قال سفيان هذا مما نعده. أن ابن عباس رضي الله عنه ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا مشاة على رجولكم. يقول كنا نعد هذا مما سمعه ابن عباس من النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقوله كثيرا ولكن ما يسنده، إنما نرى أنه مسند إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا أمور غيبية لا يعلمها أحد، أمور غيب ولا يعلمها إلا كالنبي يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول إنكم ملاق الله حفاة عراة غرلا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس. إذن هنا أسنده، فرمه من كلام ابن عباس أن قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال على المنبر إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا يتمشون على رجولكم. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبان المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إنكم محشورون حفاة عراة كما بدأنا أول خلق نعيد الآية وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم وإنه سيجاء برجال من أمتي فيخذ من ذات الشمال فقول يا ربي صيحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم لا قولي الحكيم قال فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا المغيرة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول خطبنا الرسول على المنبر فقال نعم إنكم محشورون حفاة عراة قال إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. غرلا يعني غير مختنين، الوصلة اللي قطعت منك يا الإنسان تأتيك ما تريها الحين في أي أرض، هي وصلة قطعت من ذلك من ذكرك وأنت طفل ما تدري وين هي الحين، ما تدري في أي مكان، يؤتى بها يوم القيامة وتلصق بمكانها لتكون كامل الخلقة، لتكون أنت يا ابن آدم كامل الخلقة. يقول كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، أول الخلائق يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أول العالم حينما يوقظون من القبور ينهضون من قبورهم، أول الخلائق يكسى ينهضون من قبورهم يبعثون من القبور حفاة عراة، وأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. وإنه سيجاء برجال من أمتي فيأخذ بهم ذات الشمال، ما قال عليه الصلاة والسلام وإنه سيؤتى برجال من أمتي قد ارتدوا عن الإسلام وخرجوا عن دين الله وشرعه فأقول صيحابي فيقال لأنك ما تدري لا تدري لا أحدث بعدك، ما تدري وش أحدثه بعدك، خرجوا من الإسلام وارتدوا عن دينك وكفروا برب العالمين. انظر زماننا اليوم، هل تنظر مسلم حقيقي؟ هل تنظر إنسان مسك بدينه؟ قلة قليل اللي تجد إنسان متمسك بدينه الحقيقي، وإلا كثير من الناس تجدهم مسلم لكنه كذاب، ما يعرف الإسلام ولا يفهم مسلم الإسلام، مسلم مسلم لكنه ما يعرف من الإسلام شيء إطلاقا، بل هو من يوخذ إلى جهنم. قال فأقول كما قال العبد الصالح. قال فأقول كما قال العبد الصالح، كنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء قدير، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك على كل شيء قدير، العزيز الحكيم، فإنك أنت العزيز الحكيم. نعم. قال رحمه الله حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثنا القاسم بن محمد بن أبي بكر أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال الأمر أشد من أيهما من ذلك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قيس بن حفص قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث خالد بن الحارث قال حدثنا حاتم قال عن عبد الله بن ابي مليكه عبد الله بن ابي مليكه قال عن القاسم بن محمد عن القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها سالت النبي ان النبي عليه الصلاه والسلام قال يحشرون الناس يوم القيامه حفاة عراة غرلا. قالت عائشه رضي الله تعالى عنها يا رسول الله الرجال والنساء ينظروا بعضهم الى بعض. قال يا عائشة الناس الامر اعظم من ذلك، الناس شاخصة ابصارهم الى رب العالمين سوف يقضي بينهم، شاخصة ابصار العالم الى رب العالمين ما يهمهم كون امرأة ولا رجل ما يهمهم، هذا الابصار شاخصة فوق الى رب العالمين تعالى وتقدس، ينتظرون ما يقضى بينهم. قال رحمه الله حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة، قال ترضون ان تكونوا ربعا للجنة؟ قلنا نعم. قال ترضون ان تكونوا ثلثا للجنة؟ قلنا نعم. قال ترضون ان تكونوا شطرا للجنة؟ قلنا نعم. قال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نساء للجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشارة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشارة السوداء في جلد الثوب الأحمر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا غندر غندر قال حدثنا شعبة شعبة قال عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي قال عن عمرو بن ميمون عن عمرو بن ميمون عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام في غرفة، فقال أترضون أن تكون ربع للجنة؟ قلنا نعم يا رسول الله. قال أترضون أن تكون ثلثا للجنة؟ قلنا نعم يا رسول الله. قال أترضون أن تكون شطر أهل الجنة؟ قلنا نعم يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده أني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، يعني شطرهم نصف أهل الجنة، وإن الناس كلهم يحشرون يوم القيامة، فيتكونوا أنتم يا أمة محمد كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو بالعكس كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض إلى آخره، إلى من كثرة العالم 999 يدخلون النار، 999 يدخلون النار، من يبقى إذن 999 يدخلون النار؟ فلنتم واحد في هذه الأعداد، هذه الأعداد أنتم واحد من هذه الأعداد 999 شخص يدخلون جهنم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن ثور نبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من يدعى يوم القيامة آدم، فترى ذريته فيقال هذا أبوكم آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج بعث جهنم من ذريتك، فيقول يا رب كم أخرج؟ فيقول أخرج من كل مئة 99. فقالوا يا رسول الله يا رسول الله إذا أخذ منا من كل مئة 99 فماذا يبقى منا؟ قال إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا أنا أخي عبد الحميد عقيل قال عن سليمان قال حدثنا ثور قال حدثنا أبو الغيث قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤتى بآدم عليه السلام من القيامة فيقال يا آدم أخرج من ذريتك بعثا من كل 199. قال الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام كمن يبقى أخذ من كل 199 يبقى إلا واحد منهم. قال إن أمم الأرض بكاملها إنكم أنتم كالشعرة مثل الشعرة في جلد الثور الأسود أو الشعرة في جلد الثور الأبيض أنتم يا أمة محمد. وين الشعرة؟ الأمم الأرض كلها تدخل جهنم جميع أمم الأرض إلا من شاء الله أن يؤمن. ولهذا ما تجد الآن ما تجد أنوار الرسالة وأشعة النبوة ما تجد لا أحد عرف هذه الأنوار وهذه الشمات. أمم الأرض اليوم كلها انظر إلى أمم الأرض واسمع أخبار أمم الأرض اليوم تخبرها الإنسان تخبرها بالتلفون وبالتلفزيون. انظر أخبار أمم الأرض ما فيه إلا الأمور الدنيوية الموجودة هنا آخرة ما فيه ما تسمع ولا حرف من أعمال الآخرة لأنهم قاعدين الآخرة وراء ظهورهم ما تهمهم الآخرة ولا حتى وإن كانوا يعرفونها اليهود والنصارى وكثير من يدعي الإسلام يعرفون أن هناك آخرة لكن ما يتهمهم علينا وراء ظهورهم. وابو قولي عز وجل إن زلزلة الساعة شيء عظيم وقولي أزفت الآزفة وقولي اقتربت الساعة. قال رحمه الله قال حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا جرير بن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك. قال يقول أخرج بعث النار. قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999. قال فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حملها فترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد اشتد ذلك عليهم. فقالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ قال أبشروا فإنما يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. ثم قال والذي نفسي بيدي إني لأبغى أن تكونوا ثلثا أهل الجنة. قال فحمدنا الله وكبرنا ثم قال والذي نفسي بيدي إني لأبغى أن تكونوا شطرا أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جد الثور الأسود أو الرقمة في ذراع الحمار. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قول عز وجل إن زلزلة الساعة باب قول الله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد اللي أروه بأعينهم ولمسوه بأيديهم. هذا اللي خلى الناس الحامل تضع والمرضعة ما ترضع تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ما في سكر لكن العذاب اللي أسكرهم إن عذاب الله شديد. قال وقوله تعالى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. نعم. وقوله اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. نعم ما تغني ولا حكمة بالغة نور ساطع لكن النذر ما تغني إذا أراد الله شقاوت أمم فيشقاهم تعالى وتقدس. نعم. قال حدثنا يوسف يقول البخاري رحمه الله حدثنا يوسف قال حدثنا جرير قال حدثنا الأعمش قال عن أبي صالح قال عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك. يقول الله تعالى وتقدس يا آدم فيقول آدم لبيك ربي وسعديك والخير في يديك. فيقول أخرج من أمتك من كل بعد من كل 1999 من كل 1999 أخرج من أمتك من يبقى إلا واحد قال له الباقي كله 99 كل هالعالم 99 إلى آخره، يعني معناه جميع أمم الأرض، جميع أمم الأرض من خلق آدم إلى اليوم، أحصيهم فتحصيهم فيدخل منهم. الرسول عليه الصلاة والسلام أول الأمر على الصحابة بأن يأجوج ومأجوج يدخل منهم 999، ما هو بس يأجوج، حتى لغير يأجوج ومأجوج، يأجوج منهم 999، ومن غير يأجوج أيضا 990، ومن أمم الأرض بكاملها إلى آخره. جميع من ينتمي إلى محمد ويصير من أمة محمد فإنه يفعل به هذا. نعم. قال فذاك حين يشيب الصغير وتضع الحمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هاك الساعة الناس عرايا والرب العالمين ينتظرون الموقف، رب العالمين ورب العالمين غضبان، ما غضبان لا يقوم لغضبه أحد، وترى الناس سكارى ذلك الساعة وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال ثم قال الذين سيب يده إني لأطمئن تكون سلطة أهل الجنة. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام كالمسكن والمبشر للصحابة رضي الله عنهم إني لأرجو أن تكونوا ربع الجنة. قال وما إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في الجلد. ثم قال لهم إن مثلكم في الأمم كثرة الأمم، الأمم كثيرة، إنما أنتم يا أمة محمد كالشعرة البيضاء في الجلد الثوري الأسود أو السوداء في الجلد الأبيض إلى آخره، يعني انكم قليل بقليل. او الرقبه في ذراع الحمار. او الرقبه في ذراع الحمار. نعم. باب قول الله تعالى الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال ابن عباس فتقطعت بهم الاسباب. قال قالوا صلاه في الدنيا. قال رحمه الله حدثنا اسماعيل بن ابان قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن عون النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال يقوم احدهم برشه الى انصاف اذنيه. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين تعالى وتقدس. إذا بعثوا من القبور وقفوا حفاة العراة في أرض يا الله تسعهم أحمد ورب العالمين غضبان ومطلع عليهم تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. نعم. وقال ابن عباس وتقطعت بهم الأسباب. قال ابن عباس وتقطعت بهم الأسباب والوصلات، تقطعت الأسباب والوصلات يعني السلة فيما بينهم تقطعت خلاص، هذا أبو هذا ولد هذا ما في خلاص، ما في وصلات، تقطعت خلاص، هذا أبوه هذا ما ينفع أحد أحد، ما ينفع أحد أحد، كل نفسي نفسي، كل ينظر إلى رب العالمين ونفسي نفسي بس، ما علم من أحد، ما علم من أبوي ولا أمي ولا علم من ولدي ولا ولد ولدي، ما علم من أحد، كل نفسي نفسي. يا هي مزجرات مزعجات. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن أبان يقول حدثنا إسماعيل قال حدثنا عيسى قال حدثنا عبد الله بن عون قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال يقوم واحد في رشه إلى أنصاف قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العرق يأتمم إلى أنصافهم. العرق مع على حسب العبادة، على حسب طاعة الإنسان لربه تعالى وتقدس وعلى حسب نجاته، فبعضهم إلى الكعبين، بعضهم إلى الركبة، بعضهم إلى السرة، بعضهم إلى الصدر إلى الجود، بعضهم نعوذ بالله إلى رقبته، وبعضهم يغطيها العرق نعوذ بالله، تجد يغرغر يغب أن يموت، يتمنى أن يموت، ما في موتة في الساعة، الموت خلاص انتهى، الموت خلاص موتة واحدة بس، إلى عنقه يضك على عنقه فينخنق نعوذ بالله. هم والناس واقفين حفاة عراة غرلا، الذكور والإناث والجن والإنس حفاة عراة غرلا، فيلجمهم العرق تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق تدنو منهم الشمس، يقال قدر ميل ويقول ميل ما أدري مسافة ولا ميل العين اللي يقحل بها، يقول فتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، ويأتي الإنسان إلى هنا بعضهم إلى كذا، بعضهم إلى حتى يصير يمسك حلقه نعوذ بالله، وبعضهم يغطي، بعضهم عرق ويغطي فيغرق وهو لا يستطيع أن يموت، لأن ما فيه موت، يغرق يتغرغر لكن ما فيه موت، يرغب وجهه أنه يموت لكن ما فيه موت. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامه حتى يذهب عرقهم في الارض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ اذانهم. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد العزيز قال حدثنا سليمان قال حدثنا ثور بن زيد قال عن أبي الغيث سالم قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الناس يوم القيامة يلجمهم العرق، لأنه حديث طويل من أن تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق ويصرح بعضهم إلى ركبة إلى كعبة، بعضهم إلى الركبة، بعضهم إلى السرة، بعضهم إلى الديود، بعضهم إلى حلقه، وبعضهم يغطيها العرق والدم، يغطيها العرق ودلي غرغر لكن ما فيه حتى من يموت ما فيه موت إلى آخره. قال نعم. قال حتى يذهب عرقهم بالأرض 70 ذراعا. يقول حتى يذهب عرقهم بالأرض 70 ذراعا، ينزل العرق ينزل 70 ذراع في الأرض منهم من بني آدم. نعم. ويلجمهم حتى يبلغ هذا. ويلجمهم حتى يبلغ آذانها، يبلغ الآذان من هنا إلى هنا. هناك عاد هناك إخواني 7 من هالأمم اللي عدهم الرسول عليه هنا 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ما عندهم عرق ولا يجيهم عرق ولا حولهم عرق، بل هم في ظل العرش ما يحزن في حل الجنة وفي ظل العرش. انظروا يا إخوان 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 7 أصناف، عد 7 هذه الأصناف 7 أولاي منجيهم الله تعالى وتقدس من هالويلات اللي تحصل على الناس على بني آدم. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل. ليش بدأ بالإمام؟ لأنه هو المهم، الإمام السلطان هو المهم. إمام عادل بدأ بالإمام العادل تعالى الله وتقدس، بدأ بالإمام العادل السلطان العادل، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، ذكر الله خاليا ففاضت عينه. 7 يظلهم الله في ظله يوم، يعني ما هو 7 رجال أنفاض، 7 هذه أصناف 7 عدهم مثلا يقول ملايين الملايين، لكن هؤلاء بظل الله تحت ظل عرش الرحمة ما كأنهم في جنة، كأنهم في جنة يأتيهم نفس الجنة. والبقية كما سمعتم، البقية كما سمعتم يجمهم العرق يحب أن يموت ولا يحصل موت إلى آخره. باب القصاص يوم القيامة وهي الحاقة، لأن فيها ثواب وحق الأمور. الحاقة والحاقة واحد، والقارعة والغاشية والصاقة، والتقابل غبنا للجنة على النار. قال رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا العمش قال حدثني شقيق قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس بالدماء. يقول البخاري رحمه الله: باب القصاص يوم القيامة. أن يقتل مسلم عمدا بدون سبب، ومن يقتل مسلما متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا، جهنم خالدا فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين. حتى التوبة ما تقبل منه، حتى التوبة نعوذ بالله ما تقبل منه، لأنه حق آدمي، ربنا ما يمكن ينزل حق آدمي ولا يتدخل في آدمي وآدمي عليه تعالى وتقدس إلا إذا أراد أن يغفر لهذا الشخص ويعطي حسنات من هذا ويعطي حسنات من هذا. فربنا هو الكريم تعالى وتقدس وهو اللطيف الرحيم على بعض عباده. الشاهد أن القصاص يوم القيامة موجود. هذا يقول: يا ربي سل هذا لما قتلني، يا ربي سل هذا لما قطع رأسي، يا ربي سأل هذا لما فعله، فيسأل ليش قتلته، ما في جواب. وش الجواب؟ عمدا عدوانا، عمد عدوان تقتل أخوك المسلم، هذا ليش قتلته؟ كافر، ما هنا جواب. هذا ليش قتلته؟ ما هنا، يأخذ رأسه بيده، يأخذ المقتول يأخذ رأسه بيده، ربي سأل هذا لما قتلني. الله، ليش قتلته؟ ليش قتلته؟ عمدا عدوان، سبني ولا شتمني ولا خصمت ويا وضربته بالسكين وقتلته أو قطعت رأسه أو بعد كذا أو كذا إلى آخره. الشهادة القصاص يوم القيامة هو أعظم شيء على العباد، أعظم شيء على العباد القصاص، لأنه ما يغفر منه شيء. القصاص بين الناس ما يغفر منه شيء، وربنا تعالى وتقدس جعل أمورهم بينهم، ما له دخل فيه، ما يتدخل إلا إذا لطف تعالى وتقدس، صار لطف ورحمة وعطف على بعض عباده من كثرة عبادته أو كثرة صلاته أو كثرة مثلا قربه إلى الله، ربما أن الله تعالى يرضي هذا على هذا، يرضي هذا عن هذا ويتدخل حينئذ، ولا فلا يتدخل في أشياء بين الناس، ما يتدخل عليه الصلاة تعالى وتقدس، فقد يجعل الناس هذا أنت قتلته خلاص يقتلك، وأنت قتلت هذا هو يقتلك، وأنت ضربت هذا هو يضربك إلى آخره. القصاص أهم شيء وأعظم شيء بين الناس يوم القيامة. يقول البخاري حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي حفص قال عن الأعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة، أول ما يقضى الرب تعالى وتقدس يجمع الخلائق وحفاة عراة عرلا، ثم ينزل بكبكبة من الملائكة وغيايا من السحاب، ينزل نزول يليق بجلاله وعظمته، بكبكبة من الملائكة وغيايا من السحاب، فينزل يقضي بين العباد. أول ما يقضى بين العباد في القصاص في الدماء، في الدماء، ليش قتلت هذا يا فلان؟ أنت يا فلان ليش قتلت هذا؟ أنت يا فلان ليش كل الرأى اللي رأسه بيده واللي مثلا يده مقطوعة بيده واللي كذا، ليش هذا قتلت أخوك المسلم؟ ليش هذا قتلت كذا؟ ليش حتى الكفار فيما بينهم؟ ليش قتلت هذا الكافر؟ ليش قتلت كذا كافر؟ فكثير منهم ما يجد جواب، كثير منهم لا جواب له. حينئذ يقتص هذا يقتل هذا وهذا يطعن هذا وهذا يزعم، لأنه قصاص خلاص. إلا إذا أراد الله تعالى وتقدس أن يتلطف ويرحم فإنها تصير أعمال صالحة، وقد من أعمال هذا يحط على هذا أعمال صالحة، نعم، أو إن الله يعفو لهذا ويتجاوز عن هذا، نعم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل، إسماعيل قال حدثنا مالك قال حدثنا سعيد المقبري قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان عنده لأخيه مظلمة فليأخذها منه قبل يوم القيامة، فإن هناك ما فيه إلا أما الإنسان يؤخذ من حسناتك ويعطى هذا الشخص الذي ظلمته، يؤخذ من حسناتك جميع ما عملت من حسنات يؤخذ وتعطى هذا الشخص، يعطى هذا الشخص، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات هذا الشخص وطرحت على هذا وطرح في جهنم، تؤخذ من السيئات هذا الشخص، جميع ما عمل من سيئة تؤخذ وتطرح على هذا ثم يطرح في جهنم، نعم. قال رحمه الله حدثنا سلط بن محمد قال حدثنا يزيد بن زرعي في قوله ونزعنا ما في صدور من غل، قال حدثنا سعيد بن قتادة عن أبي المتوكل الناجي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار ويحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، ويقص لبعض من بعض المظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا عذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، والذي نفس محمد بيده لحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا الصلت قال حدثنا يزيد بن زريع قال في قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم، في قوله تعالى في قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. نسأل الله الكريم اللهم اجعلنا وإياكم منهم إخوانا على سرر متقابلين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. يقول البخاري حدثنا قال حدثنا سعيد سعيد قال حدثنا قتادة قال حدثنا أبو المتوكل الناجي قال أنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة. يخلص المؤمنون من النار يخلصون على قنطرة يعني يقرفون يعني يمرون على النار. النار لابد من المرور منها حتما مقضية لازم يمرون على الصراط. العالم كله تمر فإذا كان المؤمنون أمروا على الصراط كالخيل السبق كالخيل والطير أو كالبرق والطير أو كالخيل في النظر. أما تجده على فرج على كله كأنه يجري جريان فرج واللي يجري جريان بعيد ولا يمر كالبرق واللي يمر كالريح واللي يمر تعالى الله تقدس على جهنم على الصراط لأن الله حلف أن يمر العالم كلهم على الصراط فيمرون العالم على قدر حسناتهم وسيئاتهم. فيمر هذا مثل البر وهذا مثل السحاب وهذا مثل الفرس وهذا مثل البعير وهذا إلى آخره وبعضهم يزحزح وبعضهم رجله وبعضهم يتهدى في جهنم. الشاهد إذا مروا المؤمنون إذا مروا فشروا في قنطرة حبسوا في قنطرة بين الجنة والنار قنطرة فيقتص منه بعضهم على بعض. هذول المؤمنون والله أيام القصاص الكبير اللي يأخذ برأسهم هذا انتهى لكن هذا المؤمنون الآن يقتص من المؤمنين بعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا وطهروا وصاروا كل شيء أذن لهم بدخول الجنة. أول أمة تدخل الجنة يفتح لها باب الجنة أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أبشروا يا إخواني أول أمة من أمة من الأرض كلها أول أمة تدخل الجنة يفتح لها باب الجنة بعد ما يدخل الأنبياء بعدها أمة محمد عليه الصلاة والسلام تدخلون من أبواب الجنة. ووالله يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ووالله لا معرفته بمنزله في الجنة أعظم منزلته في الدنيا أعظم من معرفته. أن تعرف منزلك في الدنيا وتفهم دارك في الدنيا وتعرف مكانها أنت أعرف بمنزلك في الجنة ومعرفة التامة أعظم معرفة جبن. على طول يروح المنزله على طول يروح المحل ويلقى الحور العين تتلقاه. سأل الله الكريم الله عزيز. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت ولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. وصلى الله على اله واصحابه وازواجه وذريته سلم تسليما.